كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كانت الحضارة الإسلامية فصلا زاهرا من فصول الحضارة الإنسانية، وما قدمه المسلمون للعالم من الحقائق التاريخية التي يشهد بها المسلمون وغير المسلمين. ونستطيع أن نسوق كثيرا جدا من أقوال المستشرقين والمؤرخين الغربيين من غير المسلمين في فضل الحضارة الإسلامية. يقول مثلا المستشرق البريطاني مونتجومري وات: ومع ذلك فإننا معشر الأوروبيين نأبى في عناد أن نقر بفضل الإسلام الحضاري علينا، ونميل أحيانا إلى التهويل من قدر وأهمية التأثير الإسلامي في تراثنا، بل ونتجاهل هذا التأثير أحيانا تجاهلا تاما. والواجب علينا من أجل إرساء دعائم علاقات أفضل مع العرب والمسلمين أن نعترف اعترافا كاملا بهذا الفضل، أما إنكاره أو إخفاء معالمه فلا يدل إلا على كبرياء زائف. وهذه من الأمور المعروفة، بل إن بعض المستشرقين وهو ملحد، يعني جوستاف لوبون وهو ملحد، تمنى لو أن المسلمين وصلوا إلى فرنسا ولم يهزموا في معركة بلاط الشهداء وفتحوا باريس. وكان يقول تفسيره هو أن المسلمين لم يذهبوا مرة أخرى إلى شمال فرنسا ولم يدخلوا باريس لأنهم شعروا أن الجو بارد ولا يناسبهم، لا أنهم هزموا في معركة بلاط الشهداء. وقد كان يتمنى أنهم كانوا لو كانوا فتحوا باريس. وله في هذا مقولة مؤثرة تقول: لنفرض جدلا أن النصارى عجزوا عن دحر العرب، وأن العرب وجدوا جو شمال فرنسا غير بارد ولا ممطر كجو إسبانيا، فطابت لهم الإقامة الدائمة به، فماذا كان يصيب أوروبا؟ كان يصيب أوروبا النصرانية المتبربرة مثل ما أصاب إسبانيا من الحضارة الزاهرة تحت راية النبي العربي. وكان لا يحدث في أوروبا التي تكون قد هذبت ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدينية وملحمة سان بارتملي ومظالم محاكم التفتيش وكل ما لم يعرفه المسلمون من الوقائع الخطيرة التي ضرجت أوروبا بالدماء عدة قرون. تمنى لو أن المسلمين وصلوا إلى فرنسا ولم يهزموا في معركة بلاط الشهداء وفتحوا باريس. وكان يقول تفسيره هو أن المسلمين لم يذهبوا مرة أخرى إلى شمال فرنسا ولم يدخلوا باريس لأنهم شعروا أن الجو بارد ولا يناسبهم، لا أنهم هزموا في معركة بلاط الشهداء. لكن الحقيقة ما يلفت في ما يتناوله الباحثون في الحضارة الإسلامية خصوصا من الغربيين والمستشرقين هو أنهم دائما ما يركزون على المنجزات المادية الحضارية، فيتحدثون عن التقدم في العلوم والفنون والزخارف والعمارة والبنيان، القباب، المآذن، المنحوتات، المصنوعات، الانتشار الكتب والمكتبات وكثرة تدريس العلوم. هذا ما يلفت أغلب نظرهم في هذا الموضوع، بينما المسلمون يجدون أنفسهم مشدودين إلى عصر الخلافة الراشدة تحديدا. يعني غاية ما يتحدث فيه المستشرقون والغربيون دائما تكون العصور العباسية والأندلسية والمملوكية العثمانية، حضارة المغول المسلمين في الهند، ما صنعته الدول الإسلامية مثلا في شرق في وسط آسيا وغيرها. بينما المسلمون يكونون أكثر ارتباطا وانجذابا وتعلقا بعصر الخلافة الراشدة، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: الخلافة بعدي 30 سنة. كل هذا ربط المسلمين بفترة الخلافة الراشدة على وجه التحديد، ومن ثم تحدد بهذا العصر انحيازات الحضارة الإسلامية. يعني كيف الحضارة فترة الخلافة الراشدة كانت الحضارة الإسلامية فيها هي في الصورة المثلى، فعرفنا من هذا أن الحضارة الإسلامية تنحاز إلى الإنسان. كان هذا العصر عصر الخلافة الراشدة هو عصر الإنسان، حيث وصل تقدير الإنسان وتكريمه ورفع شأنه غاية ما يمكن أن يصل إليه. فكان هذا العصر موفور الكرامة، كان الإنسان فيه موفور الكرامة، يستطيع أن يصل إلى الخليفة وأن يواجه الخليفة وأن يقاتل الخليفة دون أن يمس هذا شيئا من حقه. وهذا واضح في الكلمة المشهورة لقاتل زيد بن الخطاب لما قال له سيدنا عمر: لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال: أو مانعي هذا بعض حقي؟ قال: لا. قال: فاحبب أو ابغض، فإنما تأسى على الحب النساء. فالحضارة الإسلامية ترتبط بعصر الخلافة الراشدة في هذا الانحياز إلى الإنسان. فمثلا حين نقارن بين أمن السلطة وأمن الإنسان، سنجد أن عصر الخلافة الراشدة كان ينحاز إلى أمن الناس قبل أن ينحاز إلى أمن السلطة. المعهود في الدول والنظم السياسية أن أمن السلطة يكون مقدما على كل ما عداه من مهمات الدولة. أما في الحضارة الإسلامية فكانت مهمة السلطة مهمة أخرى، وكان انحيازها لأمن الناس فوق انحيازها لأمن السلطة. سيدنا عمر رضي الله عنه وفي أحد حجاته خطب في الناس فحدد وظائف العمال أو الولاة الذين يبعثهم إلى البلدان، فقال: أيها الناس، إني بعثت عمالي هؤلاء ولاة بالحق عليكم، ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشاركم ولا من دمائكم ولا من أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم أمر دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، ومن كانت له مظلمة عند أحد منهم فليقم أقيده منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. ثم هو ذاته يكرر نفس هذا المعنى في خطبة أخرى في حج آخر فيقول: اعلموا أنه لا حلم إلى الله أحب ولا أعم نفعا من حلم إمام ورفقه، وإنه ليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم من جهل إمام وخرقه، وأيما عامل لي ظلم أحدا وبلغتني مظلمته ولم أغيرها فأنا ظلمته. وبالتالي نرى أن مهمة الولاة، مهمة السلطة في الدولة الإسلامية كانت تتعلق بترقية حال الناس وترقية أمرهم، أخلاقهم وروحهم، قبل أن يكون الأمر متعلقا بالحفاظ على أمن السلطة. يعني أبو لؤلؤ المجوسي الذي اغتال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استطاع أن يهدد سيدنا عمر بن الخطاب وقال له: لأصنعن لك رحى تتحدث العرب بها. وفهم منه سيدنا عمر هذا التهديد وقال: توعدني العبد. ومع ذلك ظل في المدينة وعاش في المدينة، واستطاع أن يصلي في الصف الأول خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن يتمكن من طعنه. سيدنا عثمان بن عفان كان داخلا المسجد، فيعني أقبل إليه رجل، فشعر سيدنا عثمان في حركته بالخطر، فقال لمن حوله: انظروا ذلك. فأمسكوا به فإذا هو بيده خنجر، فيقول له: ما أردت؟ قال: أردت قتلك. قال: ويحك، ولم تقتلني؟ قال: ظلمني عاملك على اليمن. قال: أفلا كنت رفعت إلي ظلامتك فأنظر فيها؟ فإن لم أعدل فيعني تفكر في هذا الذي ستصنع. ثم قال لمن حوله: ماذا ترون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا عدو أمكنك الله منه. قال: بل هو عبد هم بذنب فلم يدركه فعفى عنه، لكنه اشترط عليه أن يأتي بمن يكفله وألا يدخل المدينة طالما كان سيدنا عثمان في إمارة المؤمنين. فالواقع سيدنا علي أيضا استطاع رجل من الخوارج، وهو عبد الرحمن بن ملجم، استطاع رجل من الخوارج وهو من فرقة خرجت على الإمام وقاتلته وكانت بينهم حروب، ثم استطاع أن يدخل المسجد وأن يطعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا نفهم أن انحياز الحضارة الإسلامية إنما كان انحيازاً لأمن الناس على حساب أمن السلطة. ومن الغريب العجيب الذي ينبغي أن يثير الاشمئزاز أن يكون بعض العلمانيين في عصورنا هذه ينتقد الخلفاء الراشدين ويرى أن ثلاثة منهم قتلوا، فيعني يريد بذلك أن يقول إن حكمهم لم يكن حكما راشدا وأنهم قتلوا، والواقع أنهم قتلوا إنما لاتساع المساحة والحرية الممنوحة للناس وقلة اكتراث السلطة بأمن الخليفة فضلا عن يعني على حساب أمن الناس. وأحرى الناس بأن يفهموا هذا ويقدروه هم الذين عاشوا في زماننا هذا، حيث تهلك الأقوام والقبائل والشعوب ومئات الآلاف من القتلى بدعوى حماية الأمن القومي أو بدعوى محاولة اغتيال الرئيس وغير ذلك من الأمور التي تنتهك فيها الحرمات ويباد فيها البشر. إنما الواقع أن الخلفاء الراشدين كانوا ينحازون للإنسان ولأمن الإنسان على حساب أمن السلطة، وكانت الحرية الممنوحة للناس، ولا أقول الممنوحة بمعنى أنها تفضلا منهم، وإنما أقول بأن النظام الإسلامي يقرر في شأن الحرية وفي شأن أمن الناس وعدم إخافتهم وعدم ترويعهم ما يجعلهم آمنين حتى لو كان ذلك أحيانا على حساب السلطة. رؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. الوجه الثاني من وجوه انحياز الحضارة الإسلامية للإنسان على غيره من الأشياء هو انحياز الحضارة الإسلامية للعزة والكرامة على الرفاهية والرخاء. يعني لقد انقضى عصر الخلافة الراشدة ولم يكن للمسلمين لا قصور مشيدة ولا أبنية ضخمة ولا ثياب مزينة ولا يعني فسائح وبدائع مما تتفنن فيه الحضارات. صحيح الحضارات المادية وحتى الباحثون قد ينبهرون لروائع ما في الحضارة الإسلامية من العمران والبنيان وغيره، إلا أن الحضارة الإسلامية تنحاز للإنسان أكثر من انحيازها للبنيان. يعني المجتمع الذي لا توجد فيه أبنية ضخمة أو مسلحة، المجتمع الذي تنتشر فيه بيوت الطين والشعر والحجر ومع ذلك إنسانه موفور الكرامة، هذا هو المجتمع الإسلامي، ولا يعد مجتمعا إسلاميا ذلك المجتمع الذي يعني تنتشر فيه ناطحات السحاب لكن إنسانه مذلول أو مطحون أو مسحوق ماديا أو معنويا. وهذا افتراق خطير، وهذا افتراق يؤثر في حتى سياسة وسلوك الناس، لأنه أصحاب النظرة المادية مثلا لا يقبلون أن تقوم ثورة قد تهدم ما يكون في البلد من فسائح البنيان والعمران، يريدون أن يظل هذا الشكل، يظل هذا الإنجاز المادي العمراني حتى وإن بقي الاستبداد. والطاغية يساوم الناس على هذا، إما أن يحتفظوا بالأمن مع الذل، يحتفظوا بوجود هذه المشاهد ويعني المؤسسات والبنيان مع الذل، وإما أن يهدم البلد على رؤوسهم. والواقع أن الفطرة الإنسانية بشكل عام تنحاز إلى العزة والكرامة فوق انحيازها إلى العمران والبنيان وغير ذلك من وجوه الحضارة المادية. وقبل كل قصة تحرر توجد قصة شعب ذاق من المعاناة والألم وذاق الجوع والخوف في مقابل أن يتحرر من الاحتلال أو أن يتحرر من الطغيان والاستبداد، وحتى لو كان الثمن هو هدم هذه المظاهر المادية لكي يعيد بناءها من جديد. وهذه سيرة الدول، سيرة الدول أنها تضحي بالبنيان والعمران والمظاهر والوجوه المادية للحضارة في مقابل أن تحصل على الحرية والعزة والكرامة. فالواقع لقد انتهى عصر الخلافة الراشدة، وليس للمسلمين مباني قوية ولا ناطحات سحاب ولا غيره، ولم يكن هذا هو اهتمامهم بقدر ما كان الاهتمام هو إنشاء هذا الإنسان السوي الموفور العزة والكرامة الذي تحفظ له حريته وأمنه وقدره. ومن أجل هذا، رغم أن الحضارة الإسلامية فيما بعد صنعت بدائع في الفنون والعمران في عصر العباسيين والمماليك والأندلس والهند ووسط آسيا والعثمانيين، رغم أن الحضارة الإسلامية كانت لها هذه البدائع الكثيرة التي تجذب حتى الآن نظر الباحثين في شأن الحضارات، إلا أن حكم الحضارة الإسلامية على هذه العصور ليس حكما إيجابيا، وإنما الحكم متعلق بقياس هذا إلى ما كان في عصر الخلافة الراشدة. والمسلمون والحركات الإسلامية التي تدعو الآن إلى نهضة إسلامية إنما تتعلق بفترة الخلافة الراشدة على ما كان فيها من بساطة الحياة، فوق تعلقها بفترات الأمويين والعباسيين على ما كان فيها من ترف وسعة في البنيان والعمران. وما ذلك إلا لأن الحضارة الإسلامية تنحاز للإنسان قبل انحيازها للبنيان والعمران. ومن دلائل هذا ما يجري مثلا في القضاء. نحن إذا نظرنا في فترة الخلافة الراشدة سنجد أن الناس يتعاملون فيما بينهم بالصدق والأمانة والمروءة، ولا ينتشر فيهم ما ينتشر في المجتمعات الأخرى التي تتنافس ماديا وتسيطر عليها النظرة المادية من مسائل النزاعات. فسيدنا عمر رضي الله عنه تولى القضاء في عصر سيدنا أبي بكر، ولكنه ظل سنة لا يأتي إليه الخصوم، لأن الناس كانوا في حال من الرقي والعدالة والصدق والأمانة ما يجعلهم لا يحتاجون إلى أن يفصلوا بين نزاعاتهم لدى القضاء. وسليمان بن ربيعة يقول، كان هذا أول قاض تولى الكوفة، يقول أحد شهود العيان: لقد ظللت 40 يوما أذهب إلى سليمان في بيته فلا أجد عنده أحدا. يعني كان الناس في حال أقل بكثير من أن يحتاجوا إلى من ينازعهم. وحتى حينما ظهر في فترة الخلافة الراشدة المنازعات التي احتاجت إلى القضاء، كانت هذه المنازعات مما يحرص فيه الخلفاء الراشدون على إقامة العدل ولو كان على أنفسهم. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنازع يوما في مسألة هو وسيدنا أبي بن كعب، فذهب إلى سيدنا زيد بن ثابت ليحكم بينهما، وقال له سيدنا عمر: جئناك لتقضي بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. فسيدنا أبي يعني قال بدعواه، سيدنا عمر أنكر أن يكون هذا على الوجه الذي حكي به. القصد أنه بمجرد أن دخل سيدنا زيد بن ثابت تنحى عن صدر المجلس، يعني عن المكان الذي سيجلس فيه القاضي، وقال: ها هنا يا أمير المؤمنين. قال: جرت في أول القضية، وإنما كان عليك أن تضعني بإزاء خصمي. ثم لما حصل بينهما دعوة سيدنا أبي ثم إنكر سيدنا عمر، فقال زيد، وهو أمر جائز في مسألة المصالحة، قال زيد لسيدنا أبي: اعفي أمير المؤمنين من اليمين، لأنه المفترض البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فزيد بن ثابت قال لأبي بن كعب: اعفي أمير المؤمنين من اليمين. فقال عمر: لا والله. ثم قال، يعني ثم حلف وقضى بينهما زيد، ولكنه أقسم ألا يتولى زيد القضاء لما رأى عمر من هذا النزول الدقيق جدا عن ما ينبغي أن يكون عليه القاضي. في يوم آخر كان سيدنا عمر بن الخطاب يساوم على فرس، فلما ركبه عطب الفرس فأراد أن يرده، فقال البائع: لا يا أمير المؤمنين، إما أن تشتريه وإما أن ترده كما أخذت. فحكم شريح القاضي للبائع على عمر بن الخطاب، فقال عمر: هذا والله هو القضاء. ثم أرسله إلى الكوفة قاضيا. فحتى لما كان هناك ما يحتاج فيه إلى القضاء، كان الخلفاء الراشدون يقيدون من أنفسهم. وسيدنا عثمان رضي الله عنه ثم فيما بعد سيدنا علي رضي الله عنه، فيما كان بينهم وبين من خرجوا عليهم من المجادلات والمنازعات والإقناع والأخذ والرد، لم يرى أحد من الخلفاء أن يعني بإمكانه أو مما يجوز له أن يقضي فيهم قضاء يستمد قوته فيه من موقع السلطة، وإنما كان الخلفاء يقومون في كل هذه الأمور على ميزان العدل التام. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، نرى أن الحضارة الإسلامية قدمت انحياز الإنسان، انحازت للإنسان على انحيازها لما سوى ذلك، ومن ثم كان عصر الخلافة الراشدة هو عصر الإنسان، وكان مجتمع الخلافة الراشدة هو المجتمع الموفور الحقوق، حتى وإن ذهبت من هذا العصر مظاهر التفوق والرخاء والعمران المادي، وكانت الحضارة الإسلامية تحكم على عصور التفوق والرخاء المادي حكما أقل من حكمها على عصر الخلافة الراشدة، وما ذلك إلا لأن إنسان ذلك العصر كان أقل في القدر والعدل مما حازه إنسان عصر الخلافة الراشدة. فظهر بهذا انحياز الحضارة الإسلامية للإنسان على سائر وجوه مظاهر الحياة المادية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها، ونهدم فوقها الكفار.